الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. في الحقيقة لست بشيخ الشيخ أبو عبد الحليم، إنما هو شيخي، ولكن هذا من تواضعي، جزاه الله خير. لكن أنا أجل حسن ظنكم بنا، لا من أجل نبين الحقيقة، أنك رجل كبير وأعلم، والحمد لله لك وزنك وقدرك إن شاء الله. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى. معنى هذه الجملة أن الله عز وجل تعاظم وتقدس أن يكون في ملكه ما لا يريد، لأن الخلق خلقه، والأمر أمره سبحانه وتعالى، والملك ملكه، فلا يمكن أن يكون في ملكه ولا في خلقه ولا في أمره شيء لا يريده الله سبحانه وتعالى. ثم قال أو يكون لأحد عنه غنى، لأن الفقراء، لأن المخلوقين فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالخلق كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، والله له الغنى المطلق سبحانه وتعالى. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله خالقا لكل شيء، ألا هو رب العباد ورب أعمالهم. خالقا لكل شيء، هذه الآية التي هي جزء من الآية كما قال تعالى الله خالق كل شيء، استدل بها أهل البدع بأن القرآن الكريم مخلوق، فقالوا الله عز وجل عمم في هذه الآية أن كل شيء مخلوق، ومن هذا الشيء القرآن الكريم. ولكن يستثنى من هذه الآية ما صرح به القرآن الكريم والسنة النبوية من الأحاديث والآيات في هذا الباب، منها قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، فيستثنى من هذه الآية ألا له الخلق والأمر. نعم، ألا له الخلق والأمر، فلا يستدل بهذا بهذه الآية على أن القرآن مخلوق، القرآن منزل وليس مخلوق. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل خلق كل شيء إلا ما نص عليه أنه منزل. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله ألا هو رب العباد ورب أعمالهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد وخلق أعمالهم. والرب مأخوذ من التربية، والتربية على قسمين، تربية عامة وتربية خاصة. فالتربية العامة هو أن جميع المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى يربيها الله سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد والحياة والأمن والاستقرار وغير ذلك، ويشمل هذا المؤمن والكافر والبر والفاجر والمكلف وغير المكلف، ويشمل جميع المخلوقات. هذه تسمى تربية عامة. تربية خاصة هي أخص من العامة، هي تربية الله عز وجل للمؤمنين، وهم على درجات. تربية الله عز وجل للملائكة، وثم الأنبياء، ثم الصالحين والشهداء وغيرهم، فهم يتفاوتون في التربية حسب أعمالهم وحسب قربهم من الله سبحانه وتعالى. فهذه تسمى تربية خاصة. وكلما اقترب الإنسان بالطاعات والأعمال الصالحة وابتعد عن المعاصي والسيئات تكون عناية الله عز وجل به أكثر، ويصل إلى درجة الولاية، ويصل إلى درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكلما قصر وارتكب المعاصي وفرط في جنب الله ابتعد من عناية الله عز وجل له أو به. فالإنسان يحرص على أن يكون يرتقي بنفسه إلى مصاف الصالحين والشهداء والعلماء ويرقى بنفسه إلى هذه الطبقات العليا من أجل أن ينال عناية الله سبحانه وتعالى وحفظه ورعايته وعنايته. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: والمقدر لحركاتهم وآجالهم الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. في هذا أو في هذه الجملة يبين المؤلف رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى كتب وحدد حركات، جميع الحركات الاختيارية وغير الاختيارية، فكلها مكتوبة في اللوح المحفوظ، وليس للعباد في ذلك إلا العمل، ليس للعباد في ذلك إلا العمل، وأما خلق الأعمال فهو لله سبحانه وتعالى. فما من حركة أو سكون فإن الله سبحانه وتعالى قد كتبه وقدره في اللوح المحفوظ. أي حركة أو سكون تصدر من المخلوق أو من أي مخلوق فهو مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ. وآجالهم كذلك، الله عز وجل قدر الآجال، فهذا طويل الأجل وهذا قصير الأجل وهذا متوسط الأجل وهذا يقع عليه حادث ولا يموت وهذا يعني بأدنى شيء يموت، وهكذا الله سبحانه وتعالى وزع الآجال والأعمار، ولله عز وجل في ذلك حكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ولذلك أخفى الله سبحانه وتعالى عنا هذا الأمر، أمر الآجال لا أحد يعلم، من أجل أن يعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى في كل ساعة وحين، في كل ساعة وحين يكون متصل بالله سبحانه وتعالى. أما إذا عرف أجله قد يرتكب المعاصي ويقصر في جنب الله، فإذا جاء الأجل يعني جاء العمل، ولكن الله سبحانه وتعالى أخفى عنا هذا الأمر كإخفائه ليلة القدر من أجل أن يزداد الناس في الطاعة وفي العبادة، وهكذا أخفى عنا الأجل من أجل هذا الأمر. ثم قال المؤلف: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، لئلا يحتجوا يوم القيامة أن الله عز وجل ما أرسل إليهم رسول ولا أنزل عليهم كتاب. فمهمة الأنبياء هو إقامة الحجة على الناس، ما جاءنا من بشير ولا نذير كما قال تعالى عنهم. فالله عز وجل أرسل هؤلاء الأنبياء، النبي ثلو الأنبياء، وأولهم آدم عليه السلام، ثم نوح عليه السلام، وتعرفون قصة قوم نوح لما عبدوا الخمسة، كانوا هناك خمسة، كان هناك خمسة رجال صالحين، لما ماتوا وضعوا على قبورهم صور، قالوا من أجل أن نتذكر عبادتهم، أن نتذكر العبادة فنزداد في الطاعة. فبعد ذلك حصل أنهم عبدوا هذه الصور من دون الله عز وجل، وانتشر الشرك، فبعث الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام، وبعد ذلك تتابع الأنبياء وختم الأنبياء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والرسل. بعد ذلك يبعث الله عز وجل مجددين لهذه الأمة، على كل رأس 100 سنة يجدد لهذه الأمة أمر دينها ليكون هذا الدين محفوظ. نعم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا. أي أن الله سبحانه وتعالى ختم جميع الرسالات وجميع النبوات بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك تميز النبي صلى الله عليه وسلم بعدة ميزات، منها أنه خاتم الأنبياء فلا نبي بعده، ومنها أن رسالته عامة، وأما كثير من الأنبياء أو من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة كما أشار في الحديث، وكان النبي يبعث خاصة إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأشار إلى ذلك في قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو يدعو الإنس والجن، ورسالته عامة، رسالته صلى الله عليه وسلم عامة. فقال: بشيرا ونذيرا. بشيرا لمن؟ للمطيع. بشيرا لأهل الطاعة، يبشرهم بماذا؟ يبشرهم بالجنة، كما قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار. ونذيرا، نذيرا لمن؟ لأهل المعصية، لأهل المعاصي الذين فرطوا في جنب الله وارتكبوا المعاصي، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم نذيرا لهم، ينذرهم ويخوفهم عقوبة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أيها الإخوة الكرام، ينبغي علينا ألا نستهين بأي معصية، لأن المعاصي مهلكة والمعاصي مدمرة، والإنسان قد يعني يتعود على معصية صغيرة ويستهين بها، ولكنها في الحقيقة هي الخطيرة، هي الشيء الذي يهلك هذا الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا، فإن لها من الله طالبا. فالإنسان لا يحتقر أي ذنب، إنما الواجب أن ينظر إلى مراقبة الله عز وجل وإلى عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يراقب الله عز وجل في سره وفي علنه، ويستحيي من الله حق الحياة، ويستحيي من الله حق الحياة. فهذا دليل على الإيمان. وكلما وقع الإنسان في ذنب أو فرط، فيجب عليه أن يرجع. باب التوبة والحمد لله مفتوح، باب التوبة مفتوح. كثير من الناس لجهلهم إذا فرط في جنب الله وارتكب معاصي وكبائر، فيعتقد أنه لا توبة له، لا توبة له، فيريد أن يختصر هذه الحياة، ويقع فريسة للدواعش هؤلاء، فيقولون له: أنت عندك معاصي كثيرة وكبائر، يعني تذهب إلى الجهاد وتستشهد في سبيل الله وخلاص، الله عز وجل يكفر عنك السيئات. لا يا أخي، باب التوبة مفتوح. وهذا الذي يدعو إليه الدواعش ليس بجهاد أصلا، ليس بجهاد، ليس تحت راية، بل هناك أحزاب وجماعات وفرقة وإلى آخره. فالشاهد من هذا أن هؤلاء يصطادون الشباب الذين يقعون في المعاصي، ويضيقون عليهم حتى يضطروهم إلى الذهاب إلى الجهاد في زعمهم. وفي الحقيقة هم إذا أرادوا، المفروض أنهم يكونوا في الصف الأول إذا أرادوا الخير لك أيها الشاب. فالحقيقة يعني هم المفروض أنهم يكونون في الصف الأول، وأن يكون هناك يجاهدون. ماذا يريدون يعني في الجلوس هنا؟ هذا يعني دليل على خوفهم، وهذه ليست بطريقة صحيحة. تعرفون قصة العالم والعابد؟ رجل أذنب وأسرف على نفسه في الذنوب، فجاء إلى عابد، عابد جاهل يصلي ويفعل الطاعات لكنه ليس بعالم، فجاء إلى هذا العالم وقال: قتلت 99، 99 شخص، هل لي من توبة؟ لقلة علمه أو لجهله قال له: ليس لك توبة، خلاص 99 عدد ما هو بسيط. فقال: ما في توبة. فقضى عليه، كمل بالمئة، كمل به المئة، العدد صار كم؟ 100. فقال أشوف واحد آخر ذهب إلى عالم فقال قتلت 100. قال بكل سهولة، ومن يحجب بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ من يحجب؟ من يمنعك من التوبة؟ الله عز وجل هو التواب الغفور، لو تقتل ملايين تثوب باب التوبة مفتوح. فهذا لسعة علمه وإدراكه وبالله عز وجل، والعلماء من أشد الناس خشية لله، فتح له باب التوبة فتاب وحسنت توبته. لكن دله أن يذهب إلى القرية الفلانية فإن فيها قوم يعبدون الله سبحانه وتعالى، فخرج من القرية مهاجر فمات في الطريق، فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب واختلفوا على هذا الرجل. ملائكة الرحمة تقول خرج تائب، وملائكة العذاب قالوا ما فعل خيرا قط، احنا اولابه. فنزل ملك وحكم بين الطرفين، فقال قيسوا الى ايهما، يعني الى الارض التي يعني كان فيها او خرج اليها. فيقال في رواية ان الله عز وجل زوى الارض قرب المسافة، ويقال أنه نأى بصدره إلى الأرض التي خرج إليها. المهم قاسوا فوجدوه إلى الأرض التي خرج إليها، فأخذته ملائكة الرحمة ودخل الجنة. الأمر بسيط، لا أحد يضيف عليكم، لا أحد يضيف عليكم، باب التوبة مفتوح، والله سبحانه وتعالى واسع المغفرة، ولله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان في صحراء وكانت معه ناقته وعليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه هذه الناقة فأيس منها فاستظل تحت شجرة ونام، فإذا بالناقة هذه واقف على رأسه، فمسك بخطامها الحبل، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، الله عز وجل ما أخذه بهذا الخطأ، فالله عز وجل أشد فرحا من هذا الرجل بدابته، يفرح مع أنه ليس محتاج إلينا، ولكن الله عز وجل رحيم وغفور. هذه من صفات الله سبحانه وتعالى. الواجب علينا أن نعود ونلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وكلما أخطأنا وقصرنا رجعنا وتبنا وجددنا التوبة وأكثرنا من الاستغفار. الله عز وجل يمحو الخطايا، وإن الحسنات يذهبن السيئات. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأنزل عليه كتابه الحكيم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم داعية، بعث داعية إلى الله سبحانه وتعالى وإلى طاعته وإلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. فقال وسراجا منيرا، نعم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سراج، والسراج هو الضوء، الشمس والقمر، ومنير ذكر هنا السراج الشمس والمنير هو القمر، فشبه المؤلف. وهذه الجملة مأخوذة من قوله تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فشبه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء محسوس كإضاءة الشمس والقمر للأرض. كيف تكون الإضاءة؟ تكون قوية. كذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض كانت مظلمة، وهنا الظلام معنوي، كانت مظلمة بماذا؟ بالشرك والبدع والخرافات والكبائر والمعاصي عموما. فكان مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الناس كإضاءة الشمس والقمر لهذه الأرض. فرأى الناس الخير والشر وعرفوا المعصية والطاعة وميزوا بين هذه الأشياء، فكأنهم كانوا يعيشون في ظلمة، والذي يعيش في ظلمة لا يرى شيء، لا يرى شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل سراجا منيرا، وكانت رسالته رحمة للناس جميعا. وأيضا يؤخذ من هذه الجملة داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى على المنهج الصحيح المنهج السلفي، أن دعوته فيها أو هي شبيهة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها موصلة ولأنها تابعة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فدعوته، دعوة هذا الداعي، هي دعوة ليفقه الناس ويوضح لهم، لأن الناس يعيشون في ظلام، فإذا دعا يعتبر أن دعوته هذه سراجا منيرا لهؤلاء الناس. ثم قال: وأنزل عليه كتابه الحكيم. هنا يثبت المؤلف أن القرآن إيش؟ منزل أم مخلوق؟ منزل. وأنزل عليه كتابه الحكيم، يعني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفيه جميع الأحكام والشرائع ليستنير به النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل إلينا الرسول وأنزل معه الكتاب الذي هو الفرقان، نفرق بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر. فالقرآن هذا هو دستور هذه الأمة إذا أرادت أن تنجح وتفوز وتفلح، فعليها بالرجوع إلى هذه المصادر، كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف الصالح وليس على فهم أهل البدع كجماعة الإخوان المسلمين، يستدلون ويقولون نحن نتبع الكتاب والسنة، لكن على فهم من؟ على فهم حسن البنا، جماعة التبليغ يقولون الكتاب والسنة، لكن على فهم من؟ محمد الياس الكندهلوي، وهكذا الصوفية والأحباش والدواعش وغيرهم. هؤلاء جانبوا الخط المستقيم، لكن صاحب السنة والسلفي هو الذي يأخذ بالكتاب والسنة، لكن يعود إلى فهم السلف الصالح. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. نعم، أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانقطاع من السبل وفشو من الجهل، شرح الله به الدين القويم. ومعنى الدين القويم أي المستقيم الذي اختاره الله عز وجل، القويم بمعنى المستقيم. وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وعلى جنبتي هذا الخط خطوط معوجة، فقال: هذا خط الله أوله بأيديكم وآخره في الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يريد الجنة ويريد رضا الله عز وجل ودار الكرامة فعليه باتباع هذا الخط وهذا السبيل وهذا الطريق. والصراط ينقسم إلى قسمين، الصراط ينقسم إلى قسمين: صراط معنوي وصراط حسي، صراط معنوي وصراط حسي. الصراط المعنوي هو دين الله عز وجل جملة وتفصيلا، هذا معنوي. والصراط الحسي هو الصراط الذي ينصب على متن جهنم، فناج مسلم وناج مخدوش وملقى في نار جهنم الذين يعبرون على هذا الصراط. فمن أخذ بالصراط المعنوي في الدنيا وتمسك بالدين القويم مشى ونجا، مشى على هذا الصراط ودخل الجنة. ومن فرط ولم يأخذ بالصراط المعنوي في الدنيا يسقط في نار جهنم، يسقط في نار جهنم. فلذلك الله عز وجل أمرنا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا مذكور فيه الإثبات والنفي، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم؟ هم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وحذرنا من فرقتين، اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. نعم. السلام. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. يتحدث عن قيام الساعة وأن قيام الساعة حق. ورد بهذا الأمر نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. وكذلك قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والساعة مما استأثر الله عز وجل بعلمها، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة. وكما جاء في حديث عمر بن الخطاب، حديث جبريل المشهور: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فهذه من الأمور التي استأثر الله عز وجل بعلمها، يعني لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، لكن لها علامات، علامات كبرى وهي عشر، وعلامات صغرى. والعلامات الكبرى هي عشر: إذا بدأت الأولى انفرطت بعدها بقية العلامات. والعلامات الصغرى منها ما قد حصل، ومنها ما هو موجود، ومنها ما سيحصل بعد ذلك. فهذه هي العلامات الصغرى. والساعة تطلق على أمرين، الساعة تطلق على أمرين. الأمر الأول: إذا أطلقت الساعة فتطلق على الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، إلا على شرار الخلق، أي موتهم. والشيء الثاني: تطلق على البعث والنشور، البعث والنشور، أي بعث من في القبور، وينشرون ويخرجون من قبورهم، سواء دعوا أو يعني أودعوا في القبور، أو رموا مثلا، رموا في البحر، أو قطعت أجسامهم، أو ما إلى ذلك. الله عز وجل يجمعهم ويبعثون مرة ثانية ويخرجون ينتشرون. هذا يسمى البعث والنشور، كما قال تعالى عنه: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. نعم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. هذا يتحدث عن البعث، وأن الناس إذا ماتوا يبعثون. فقال هنا، عبر بقوله يموت ليشمل من دفن أو من لم يدفن في الأرض، سواء أحرق أو قطعت يعني أجزاؤه أو غير ذلك. فكلمة يموت يشمل هذه الأنواع كلها، فهو ينتقل من الحياة إلى الدار الآخرة. والدور ثلاثة أقسام، الدور ثلاثة أقسام: دار الدنيا، ودار البرزخ، والدار الآخرة. الدار الدنيا التي نحن فيها، والبرزخ هي مقدمة الدار الآخرة، يعني الوقت الذي يمضيه في القبر، ثم الدار الآخرة يكون فيها الجزاء والحساب ودخول الجنة أو النار، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. كما بدأهم يعودون، وهذا مستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم: فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ينبت هذا الإنسان، يعني يفنى جسم الإنسان كله إلا عجب الذنب، إلا عجب الذنب، هذا العضو يبقى. فإذا أمر الله عز وجل أن يبعث الناس، ينبت هذا العضو فينبت هذا الإنسان كما تنبت الحبة في حمير السيل. تعرفون السيل مكان الوادي الذي يسيل الماء، هنا مكان يعني التراب وهنا تراب، ينبت على أطراف يعني التراب أو على أطراف الماء هذا نبات صغير، ثم يكبر يكبر حتى يصير شجرة بسبب هذا السيل. فالإنسان كذلك ينبت كما تنبت الحبة في حمير السيل. شبه النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب مثال على هذا. نعم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الأصول التي ذكرها المؤلف علينا وعليه رحمة الله هي أصول عقدية دل عليها القرآن والسنة. فالله عز وجل يضاعف لمن يشاء من عباده، ويجزي بالحسنة 10 أمثالها، ويضاعف إلى 700 ضعف، ويضاعفها الله عز وجل لمن يشاء. فالله عز وجل واسع العطاء والمغفرة، كما قال تعالى: من جاء بحسنة فله 10 أمثالها، وكما قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فالإنسان كلما عمل طاعة الله عز وجل يربيها له، كما جاء في الحديث: كما يربي أحدكم فلوه، كما يربي أحدكم فلوه، يعني الحصان الصغير هذا، كما يربي أحدكم فلوه. نعم. هذا بالنسبة للحسنات. وأما السيئة فالله عز وجل يجازي السيئة عليها سيئة واحدة، وهذا من رحمة الله عز وجل. لو جازانا على السيئة 10 أمثالها كانت يعني كنا والله المستعان يعني نسأل الله عز وجل السلامة، لكن الحمد لله هذا من رحمة الله عز وجل أنه ضاعف لنا الحسنات، ورحمنا أنه لم يضاعف السيئات. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يجب أن نشكره سبحانه وتعالى. وبالنسبة للتوبة، إذا أراد الإنسان أن يتوب فلا بد من توفر 4 شروط للتوبة، 4 شروط. الشرط الأول الندم أو الإقلاع عن المعصية مباشرة، يقلع ولا يسوف، سوف أتوب سوف سوف، لا، يقلع عن المعصية. الندم الشرط الثاني على فعل الذنب، كلما تذكر هذا وجاءه الشيطان يندم على أنه فعل هذا الفعل، لكن لا يؤدي به الندم إلى اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. العزم على عدم العودة إلى هذا الذنب، بل ويجب عليه أن يفارق المكان الذي وقع فيه هذا الذنب، كما سمعتم قصة الذي قتل 100 شخص، قال له العالم: اخرج إلى القرية الأخرى فإن فيها قوم صالحين يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم. فالإنسان إذا تاب ينتقل من المكان الذي فعل فيه المعصية إلى مكان آخر، يعني يترك أصدقاء السوء، هؤلاء الأصحاب يتركهم يفارق، لأن هؤلاء يعينونه على الرجوع إلى المعصية، فيصاحب الأخيار أهل الخير وأهل الطاعة من أجل أن يعينوا على الطاعة. وإن كان هناك حق مالي، حق مالي مال يعني، فيجب عليه أن يعيد هذا المال إلى صاحبه حتى وإن تاب واستغفر وكل شيء، لكن يجب عليه إرجاع هذا الحق ولو شيء بسيط، لابد أن يعيد هذا المال، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة والمقاصة. وبالنسبة للموضوع أيضا ذكر الكبائر والصغائر. الكبائر لها تعريف، يعني كيف نفرق بين الكبائر والصغائر؟ الكبائر كل ما ورد أو ختم بلعنة أو غضب أو ترتب عليه حد أو وعيد شديد أو وعيد بالنار وغير ذلك، هذا يسمى كبيرة، وقد عدها العلماء إلى 7 وبعضهم إلى 770 وبعضهم إلى 700 بحسب ورودها في الآيات والأحاديث، فبعض العلماء جمعها. الشاهد أن هذه كبائر، وهذه لابد من التوبة لابد، والصغائر دون ذلك إلا اللمم كما أطلق الله عز وجل عليها، وهذه قد لا يسلم منها أحد، لكن تختلف، فمنهم من يقع فيها ويتوب، ومنهم من يواصل ويستمر على هذه الصغيرة حتى تصير كبيرة. ولكن هناك مكفرات لهذه الصغائر، الوضوء إلى الوضوء، والصلاة إلى الصلاة، والحج إلى الحج وغير ذلك، والصدقة، هذه كلها مكفرات للصغائر. أما الكبائر فلا بد من توبة، لا بد من توبة. هذا بالنسبة للدنيا. بالنسبة للآخرة، أهل الكبائر ينقسمون إلى قسمين، منهم من تاب توبة نصوحا في الدنيا فالله عز وجل في الآخرة يبدل سيئاته إلى إيش؟ حسنات، ويضاعفها له، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يموت على هذه الكبيرة، من يموت على هذه الكبيرة فأيضا يكون فيه الوضع، أو يقول إلى قسمين، إما أن يغفر الله عز وجل له ويدخله الجنة ويرحمه، هذا إذا كان معه أصل التوحيد، يعني معه توحيد ما وقع في الشرك لكن مات على هذه الكبيرة، فهذا إما أن يكون إما أن يدخله الله عز وجل إلى الجنة مباشرة ويعفو عنه، وذلك شيء راجع إلى الله سبحانه وتعالى، وإما أن يدخله إلى النار فيعذب بقدر هذه الكبيرة ثم يكون مآله إلى الجنة، فهو في الآخرة تحت المشيئة، تحت مشيئة الله عز وجل. أعيد، إما أن يتوب الله يدخله الله عز وجل مباشرة إلى الجنة، وإما أن يدخله إلى النار ويعذب فيها بقدر هذه الكبيرة ثم قطعا يدخل الجنة لأنه موحد، لأنه من أهل التوحيد. أما من كان من أهل الشرك فهذا لا يدخل الجنة، ولا يعني حتى يلج الجمل في سم الخياط كما قال تعالى، لا يدخل الجنة هذا أبدا، ويكون مصيره إلى النار. نعم. سؤال للتنشيط، سؤال فاصل للتنشيط. ما معنى الصراط وإلى كم ينقسم، وهل بينهم يعني رابط أو علاقة بين الأقسام؟ ما معنى الصراط وإلى كم ينقسم، وهل بين الأقسام رابط أو علاقة؟ تفضل الشيخ. تخير ثوب الأزرق. الخير. نعم. الصراط صراطان معنوي ونفسي، الصراط الحسي هو دين الله عز وجل جملة وتفصيلا، والصراط الحسي هو الصراط الذي يسير عليه العبد يوم القيامة، والارتباط بينهما هو أن من سار على الصراط المعنوي أي دين الله عز وجل جملة وتفصيلا فسيصل إلى جنة الله عز وجل. ممتاز. ومفرط في هذا الصراط، أي نعم، هو يبقى في النار. أحسنت، إجابة ممتازة. لا الحمد لله الأمور طيبة. طيب نواصل. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. ما زال الحديث عن أهل الكبائر فهم تحت مشيئة الله عز وجل في الآخرة، إما أن يعفو الله عز وجل عنهم ويدخلهم الجنة مباشرة إذا كان معهم أصل التوحيد، وإما أن يعذبهم بقدر المعصية الكبيرة هذه، وهم يتفاوتون، قد يكون هذا يوم وهذا نصف يوم إلى آخره بحسب الجرم وبحسب الكبيرة. واستدل بقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني من يعمل شيء بسيط ويسير فالله عز وجل يربي هذا العمل فيكثر ويكون في ميزان حسناته يراه يوم القيامة. كذلك من يعمل السيئة تحفظ في اللوح المحفوظ في السجل وتنشر الدواوين يوم القيامة، ويخرج منها أي من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع الأنبياء كلهم وتشفع الملائكة ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع الصالحين والشهداء كذلك يشفعون إلى آخره. والشفاعة ستأتينا إن شاء الله بشيء من التفصيل. فمن أسباب الخروج من النار شفاعة الشافعين، ومن هذه الشفاعات شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.